بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب ما يقوله إذا ركب دابته في السفر. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله أي الراكب إذا ركب دابته، يعني عند ركوبه للسفر، يعني من الذكر. وقوله للسفر هذا ليس قيداً، ولهذا ظاهر الآية الكريمة أن هذا الذكر مطلوب عند الركوب، سواء كان الإنسان مسافراً أم غير مسافر. واعلم أن من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن جعل لذكره أسباباً ليكون الإنسان على صلة بالله عز وجل، لأنه إذا غفل عن ذكر الله نسي ربه سبحانه وتعالى فكان من الخاسرين. فمن حكمة الله أن جعل لذكره أسباباً، وذكر الله عز وجل من حيث المشروعية على أقسام أربعة. القسم الأول: ذكر مقيد بزمن كأذكار الصباح والمساء. والقسم الثاني: ذكر مقيد بفرض أو عبادة كالأذكار التي تكون أدبار الصلوات المكتوبة. والقسم الثالث: ذكر مقيد بسبب، يعني يشرع عند وجود سببه، كالذكر عند دخول المسجد والخروج منه، وعند دخول الخلاء والخروج منه، وعند دخول المنزل والخروج منه، وعند ركوب الدابة ونحو ذلك. والقسم الرابع: ما لم يقيد بزمن ولا سبب ولا عبادة، وهو الذكر المطلق، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية في هذا الباب، بل الآيتين، وهي قول الله عز وجل: والذي خلق الأزواج كلها. خلق أي قدر وأوجد، ومنه قول الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. والذي خلق يعني قدر، والأزواج جمع زوج، والأزواج هنا الأصناف، سواء كان ذلك من الحيوانات كما قال الله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، أو من النبات، فإنه سبحانه وتعالى خلق من كل زوجين اثنين، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فخلق الله تعالى الليل والنهار والصيف والبرد والسماء والأرض والشمس والقمر إلى غير ذلك. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. جعل يعني صيّر لكم وسهل وذلل، وسخر لكم من الفلك، وهي السفن بأنواعها المختلفة. والأنعام جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم، والمراد بها هنا الإبل، لأنها هي التي تركب. ومن الأنعام ما تركبون، يعني ما تركبون من السفن وما تركبون من الإبل. ثم قال عز وجل: لتستووا على ظهوره. اللام هنا للعاقبة وليست للتعليل، لأن الإنسان قد يكون عنده إبل ولا يركبها، فقوله لتستووا أي لتكون العاقبة كذلك. والاستواء بمعنى الظهور والعلو والارتفاع. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم، يعني تتذكروا نعمه سبحانه وتعالى عليكم بتسخير هذه السفن وهذه المراكب. وتقولوا، يعني حين الركوب، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر، هذا تنزيه لله عز وجل. والله تعالى ينزه عن أمور ثلاثة: أولاً عن صفات النقص مطلقاً، فينزه سبحانه وتعالى عن الظلم وعن السنة وعن النوم وعن العجز وغير ذلك. الثاني مما ينزه الله عز وجل عنه النقص في صفات الكمال، فصفاته كاملة لا نقص فيها. والثالث مما ينزه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصاً، كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا، أي ذلله لنا ويسره لنا، وما كنا له مقرنين، أي ما كنا مطيقين لتسخيره وتذليله لولا تسخير الله عز وجل، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي لصائرون وراجعون. فهذه الآية الكريمة تدل على بيان منة الله عز وجل على عباده بتسخير هذه الفلك وبتسخير هذه الأنعام لركوبها والانتفاع بها. ومنها أيضاً أنه ينبغي للعبد أن يتذكر ويتفكر في نعم الله عز وجل، لأن تذكره لنعم الله وتفكره في ذلك سبب لشكر النعم، وشكر النعم سبب لزيادتها وبقائها، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومنها أيضا مشروعية هذا الذكر عند الركوب للسفر أو لغيره، وأن يقول الإنسان: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.